يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم بشر مثلنا

فلا تلوموني

إِنَّ

وليذكر أولو الألباب.